الأبيات حملا على الصحة، وقيل حكومة حملا على أنه قد يكون لا يتكلم. نعم. ولو تعذر نطقه لا لخلل في لسانه، بل لأنه ولد أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه إياه، فهل تجب فيه دية أم حكومة؟ وجهان، والله تعالى أعلم. طيب. وتجب في الشفتين الدية لأنه وهذه الشفتين. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في كتاب عمرو بن حزم، ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبه اليدين، وفي إحداهما نصفها وفي بعضها بحسابه لأنه قضية التوزيع. أما في الحيوان، إذا قطعت شفتاه فلا يستطيع الأكل، لا في ابن آدم، يأكل بيده، لكن الحيوان يأكل بشفتيه. يحكى أن رجلا من أهل اليمن في قبيلة ما في اليمن ما أحد يضحك عليهم، ومر تاجران على هذا الرجل الذي هو من هذه القبيلة وأخذاه معه. نعم. فلما ذهب معه يريد أن يضحكوا عليه حكاية، ففعلوا إيه؟ جابوا خروفا وهذا وسووا أكل، بعدين قاموا أكلوا وخلوا نائم هو، وخلوا الرجل نائم، ما ما ما ما, ما أزعجوا. هو لما هذا أكل أكل وجد القدر ما في أكل، بعد ذلك هم أرادوا أن لا يقومه، وهو ماذا فعل؟ أكل أراد أن يأخذ الثأر منهم، يفعل بهم زي ما فعلوا، وجاء إلى حماريهما وقطع شفة الحمار والحمار الثاني ورقد. قاموا بالطروح، قالوا يا شيخ احنا حلمنا سوينا رأينا رؤيا، رأينا كده. قال ايوه انتم رأيتم رؤيا وانا نائم. قال غصب، لذلك الحماران يضحكان علي. سنون حقهم برد، سنون حقهم برد. شوف كيف الشيخ، شوف الحماران يضحكان علي، طالع تقول حمار حقهم خلاص حمارين يموتوا، ما يفعل فين يأكل؟ يأكل بشفتين الحيوان. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. وفي إحداهما نصفها وفي بعضها بحسابه لأنه قضية التوزيع. ولو جني عليهما فشلت وجبت الدية كشلل اليدين، والله تعالى أعلم. وتجب في الشفتين الدية لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في كتاب عمرو بن حزم. تعليل نبوي، تعليل شرعي. طيب. ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبه اليدين. نعم. وفي إحداهما نصفها وفي نصف بعضها فيه. بحسابه. وفي بعضها بعض الشفة لو قطع شيء بحسابه. هذا لو كان تاما كم يساوي كذا كذا، لو والآن ما هو تام بكم يساوي؟ ينقص 5 ينقص 10 لحد. نعم. لأنه قضية التوزيع. لأنه الضمير يعود على من هنا؟ وفي ايه؟ وفي شفتين. ايه.